بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن سهل وهو ابن سعد رضي الله عنه، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قال: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزارة، فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، أي سائلا، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. وفيه التكفن في الثوب الفاخر ما لم يكن حريرا. فإنها بردة فاخرة، فيجوز أن يكون الكفن فاخرا، والأولى أن يكون متوسطا كما هو لباس الناس بالأبيض النوع المعتدل، كذلك أكفانهم. وحديث: لا تغالوا في الثمن فإنه يسلب سريعا، حديث ضعيف، إلا أن المغالاة فيه لا فائدة في ذلك ولا ينبغي. فلو كان ميزة لربما كفن الأثرياء بالملايين من الحرير وغيره، ولكن أراد الله أن يكون الحجيج على ذلك الحال في ثوب أبيض، الفقير والغني سواء، كلهم لابسون ذلك الإحرام. وأراد الله أن يخرجوا من الدنيا على حالة سواء، كلهم على ذلك الحال لمن تيسر له، في كفن خرقة متواضعة. وهذا جاءت به السنة، يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لمراد ربه عز وجل. وهكذا لو كان التباهي في القبور نافعا لرأيتهم أيضا يبنون غرفا من الزجاج، قبر يكون عبارة عن غرفة زجاجية والنوع جميل، ولكن لا ينفع. لا بد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أراد الله أن يستوي أغنياء الناس وفقراءهم في ذلك الحال، كلهم في تربة وفي لحد وفي قبر، ويهل عليه التراب ويدفن. لا قصر ولا غرفة ولا زجاجيات ولا مراوح ولا مكيفات، ولا ينفع من هذا شيء. فإذا الناس مستوون في الدنيا من حيث القبر والكفن، يعني الفقير والغني مستوون في أمور كثيرة لا ينفع الغنى معها. ممكن يجعلون طينا، يعني يجعلون بجانب الأرض رطبة طينا حتى تقوى ودفنوه، أو يجعلون له شيئا من اللبن يقوم به المكان بدون بناية، ما يجوز بناية، يقوم به المكان ثم يدفنونه. إذا كانت رملية تتهدم، لا، كل ما حفروا يعني تهدم القبر، يتهدم اللحد، وهكذا ممكن يفعلون ذلك. أشياء رملية، أشياء يعني شيء مما يقوي ذلك المكان، كطين أو لبن أما بناية كعبارة عن غرفة مصغرة ما يصلح. فيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا. نعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحسنها سنيها قال القوم ما أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن ودخل ولبس ما كان عليهم الباس وخلع تلك التي كان يحتاج إليها أعطى السائل. قبول الهدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية لأكسوكها محمول على الهدية. وتعجب الناس من شيء من الشيء الجميل من اللباس وغيره رأوا منديلا أو رأوا سرقة من حرير جعلوا يقلبونها يتعجبون من لينها وجمالها. قال تعجبون من هذه لما ناديل سعد في الجنة خير من هذا. فإذا أعجبك لين لشيء يشم فراش وغيره تذكر الجنة. وفيه قوله إني والله سألته لألبسها لا لألبسها لكن إنما لتكون كفني. في ضيق حالهم أحوالهم كانت ضيقة فمنهم ما لا يجد كفنا ولهذا جهز له كفنا. وهذا دليل على تجهيز الكفن قبل أن تموت لا بأس ما فيها أي إنكار. جهز كفنك ولا أكفان أهل بيتك يكون الكفن موجود من مات الكفن لباسه جاهز عبارة عن قطعة كبيرة طاقة تكون في البيت. وش يضرك أنت بكم تكتسي في السنة أنت أولادك جهز كسوة جاهزة ما يضرها بمخزنة كسوة للميت كما أنك تكسي الأحياء جهز الموتى. ففي بعض الأوقات يكون الإنسان في ليل ويجهز الميت في ليل والسوق بعيد وليس خاص الكفن والحنوط وكل ما يحتاجه الميت ينبغي أن يكون مجهزا على حدة عند اللزوم لسائر البيت. وإن احتاج الجيران أعطاهم من هذا ما يشح بمثل ذلك لا بكفن ولا حنوط ولا غيره له ولمن بل. وإذا استطاع أنه يحسن في هذا ويكثر أموات المسلمين فعل. هذا باب مهم وهو باب تجهيز مؤنة الميت ما عدا قبره لا ينبغي أن يحفر قبره لنفسه يفعل الصوفية وبعض الناس بدعا وأنه ما يتذكر الموت لا في ذلك الحال يحفر قبره في بيته ثم إذا أراد أن ينام نزل فيه ويتذكر أنه يعني ذلك قبره وأنه يتذكر غير قبر. أما تجهيز هذه الأمور فأمر مشروع. قال الحافظ رحمه الله حكى الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بعض بها فبدل يدل عليه وبمعنى الرواية التي قال وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أنه أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه أي أقروه على أنه يجوز أن يتخذ كفنا. وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه إلى قوله. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وزل هنا وقال فيه التبرك بآثار الصالحين نبه عليها في الحاشية. وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه وقد حفر جماعة الصالحين قبورهم قبل الموت فهذه بدعة إلا إن كان الأماكن صلبة يعني يجهز بعض الأماكن له ولأهله كونه لا يستطيع أن يحفر عند اللزوم. وتعقبه الزين بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال لو كان استحبا لكثر فيهم، نعم، لأنه بدعة، وإنما يستحب تجهيز الكفن ونحوه مما كان من شؤونه في البيت. إلى هنا وفقكم الله.